أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله نعيش مع ظلال القرآن، نتفيأ المعاني الرائعة، ونعيش مع التدبر مع الجزء الثالث من كتاب الله جل جلاله في اليوم الرابع من أيام رمضان من سلسلة من وحي الأجزاء. وصلنا إلى ختام سورة البقرة، والجزء الثالث فيه سورتان، خواتيم سورة البقرة وبدايات سورة آل عمران. وافتتح الجزء الثالث بآية أجمع العلماء أنها أعظم آية من كتاب الله. وقد سأل نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه مرة أحد الصحابة واسمه أبا المنذر، فقال له: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبو المنذر رضي الله تعالى عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيقول أبو المنذر: فضرب صلى الله عليه وسلم على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أهنئك بهذا العلم. أي علم يا أخواني؟ هذا اسمه التدبر. يعني أبو المنذر معه القرآن، حافظ القرآن، لكن ما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر الصحابة بهذا الخبر. فقال: يا أبا المنذر، برأيك أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فمباشرة قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني أبو المنذر متدبر الآيات، عايش مع الآيات آية آية، حتى وصل إلى هذه القناعة أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله. فعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم، فقال له: إني أهنئك بهذا العلم، هذا العلم الحقيقي اللي نحن الآن عايشين فيه الآن يا إخواني. عم نحاول نعيش مع الآيات قدر المستطاع، عم نعطي أنفسنا وإخواننا مفاتيح للتدبر، حتى نحاول قدر المستطاع أن نتدبر الآيات فنعيش معها. ثم بعد آية الكرسي في جزء الثالث من خواتيم سورة البقرة، ذكر الله جل جلاله ثلاثة قصص سنمر عليها بسرعة، وكل قصة تحتاج إلى تدبر. القصة الأولى: إبراهيم عليه السلام مع النمرود. وخلاصة هذه القصة أنك ستواجه في حياتك الملحدين، وأنت بحاجة لاستعمال الأدلة العقلية للرد عليهم، لا الأدلة الشرعية، وقد ذكرت هذا فيما قبل. إبراهيم عليه السلام ما قال له: يا نمرود، يقول الله تعالى إنني أنا الله، لا، قال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق، ألم تقل أنك أنت كذلك إله؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. واحد بياخذ قرار، إلهي يقول الشمس تخرج من المشرق، أنت تقول إله أخرجها من المغرب. هذا إيش اسمه يا إخواني؟ اسمه أدلة عقلية للرد على الملحدين، فبهت الذي كفر. ثم ذكر الله جل جلاله قصة عزير والقرية ونومه والطعام وحماره، وكيف أحياه الله جل جلاله بعد 100 عام، وفيها دلالة على أن من يشبعك حقيقة ومن يريحك لا الطعام ولا النوم، فإن الله تعالى قادر على أن يشبعك ولم تأكل لقمة 100 عام. فقام بعد 100 عام بغير طعام وأشبعه الله جل جلاله. ثم ذكر بعدها ربنا تعالى قصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة، وكيف أن الوصول لحقيقة اليقين وطمأنينة القلب لا يمكن أن تكون إلا بعد المجاهدة. ولو كانت لأحد لكانت لإبراهيم، أمره الله تعالى أن يقطع الطيور الأربعة ثم يأخذ قسما منها ثم يصعد إلى الجبل ثم ينزل ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، ليعلم بعد ذلك أن الله جل جلاله عزيز حكيم. ثم بدأ ربنا تعالى في خواتيم سورة البقرة يبين لنا نظام الاقتصاد الإسلامي العظيم، نظام الاقتصاد الإسلامي الذي أغلب الأمة في غفلة عنه، حتى سامحوني الملتزمين الذين يهتمون فقط في الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهذا أصل ودين، ولكن إذا بترجع لنسب الآيات في القرآن تجد أن الآيات التي ذكرت أحكام المال في القرآن أكثر من الآيات التي ذكرت أحكام الصلاة والصيام. كم آية ذكرت أحكام الصيام في القرآن؟ أربع آيات، أربع آيات. وكم آية ذكرت أحكام المال؟ آيات بالعشرات. وكأن الله تعالى يقول لنا المال قوام الحياة. من قال لك أنك أنت كملتزم كإنسان تخاف الله جل جلاله لا ينبغي أن تتفكر في أمور المال؟ نعم لا ينبغي للمال أن يدخل إلى قلبك، نعم، لكن من قال لك أنه ينبغي لك أن تترك المال حتى جاء غيرنا وأخذ المال واجتهد بالمال؟ ضبط الله تعالى لك كل صغيرة وكبيرة لو كنت لا تعلم ما في القرآن. ثم سألتك برأيك ما أطول آية في كتاب الله؟ حال الملتزمين اليوم شو حيقول؟ آية الصلاة، آية الصيام، آية الزكاة، آية الحج، آية الجهاد، آية الإيمان، آية الرقائق. لا، طلعت أطول آية في القرآن آية الدين، أحكام الدين. ومن هون طلع كاتب العدل، فليكتب بينكم كاتب بالعدل، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وذكر فيها ربنا تعالى أحكام الربا، وذكر فيها أحكام القرض، وأحكام المن بالعطاء وغير ذلك. ثم ختمت بآيتين من أعظم الآيات، من قرأها قبل النوم كأنها قام كل الليل، كأنه قام كل الليل، التي وهي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ارجعوا معي لأول السورة اللي ذكرنا فيها من ثلاثة أيام مقصد سورة البقرة، وقلنا أن هذه السورة افتتح الله تعالى بها كتابه لتدلنا على أصناف الناس وأنواع الناس في التعامل مع الأحكام، وختمها ربنا بأعظم نوع وهم الجيل الأول والرعيل الأول، تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين جاء في قلبهم شيء من ثقل الأحكام، فقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا، بالصيام فصمنا، بالزكاة فزكينا، لكن حتى الخواطر نحاسب عليها؟ فقال لا، ديروا بالكم لا تكونوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله جل جلاله التخفيف عليهم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ثم القسم الثاني من الجزء الثالث وهو بدايات سورة آل عمران، وآل عمران من أعظم سور القرآن بعد البقرة، تأتي يوم القيامة مع البقرة كأنهما غمامتان، سحابتان، غيايتان، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. تخيل، البقرة تأتي يوم القيامة لها لسان، وآل عمران تأتي يوم القيامة لها لسان، تقف بين يديك أمام الله تقول يا ربي هذا كان يقرأني دائما. أعرف إخوة يرددون كل كم يوم سورة البقرة وآل عمران غيبا، لا يحفظ كل القرآن، لكن عنده البقرة وآل عمران خط أحمر يرددها دائما، يحفظها دائما، يكررها دائما، لأنه يعلم فضلهما. وفي هذه السورة من أعظم ورد فيها الكثير من الأمور، بدايتها عظم الفرقان وأنه يفرق بين الحق والباطل، وأن الفرقان فيه خلاصة التوراة والإنجيل. ثم بين فيه ربنا جل جلاله قصة عائلة وأختم بها، وهذه العائلة قال الله جل جلاله عنها آل عمران، وسميت السورة باسمها لبيان عظم من ينذر ولدا من أولاده لله، ألا وهي أم مريم التي لا نعلم اسمها ولا يضرها إن كان الناس لا يعلمون اسمها طالما أن الله يعلمها، التي قالت في لحظة صدق: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. أين الذين ينذرون أبناءهم الآن للدين؟ نقول: نريد ولدا من أولادك. أقول لإخواني، ولطالما كررت هذا، نريد ولدا من أولادك، نريد بنتا من بناتك. تقول: كل أولادي أعلمهم الدين بالعموم لكنهم يتفرغون معي للدنيا، لكني سأقدم ولدا من أولادي للدين. أقول لولدي: أنت لخدمة الدين، أنت لا تتفكر للدنيا، أنا أكفيك دنياك وأنا أكفيك كل ما تحتاج من حوائج، لكني أريدك أن تتفرغ لدين الله. هذا ما فعلته أم مريم عليها السلام، فأكرمها الله تعالى بمريم، وهو الذي كفلها وكفل من يكفلها وكفل رزقها وطعامها وشرابها، وجعلها أم أعظم نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عيسى عليه السلام، وجعله الله تعالى سببا لخلاص هذه الأمة من أعظم وأخطر فتنة على وجه الأرض، ألا وهي الدجال. من الذي يخلص الأمة في آخر الزمان من الدجال؟ عيسى عليه السلام. من عيسى عليه السلام؟ ابن مريم. من مريم عليه السلام؟ بنت قالت أمها: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. لذلك اخرجوا اقرأوا الآن، سنقرأ الآن مع بعضنا الجزء الثالث، اقرأوه بنوايا أن يغرس الله جل جلاله في قلوبنا حب نذر أحد أولادنا أقل القليل لدين الله بلحظة صدق، ولا تخف على رزقه ولا على ماله ولا على دنياه، فإنه من قدم ابنه أو بنته أو أحد أولاده لدين الله، الله يتكفل به ويجعله بإذن الله تعالى من العلماء الربانيين كأمثال صلاح الدين وأمثال محمد الفاتح وغيرهم من العلماء القادة الفاتحين الربانيين الذين نصر ربنا جل جلاله المسلمين على أيديهم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.